يسأل سماحتكم فيقول: متى يكون الرضاع محرما بالخمس، ومتى يكون محرما في رضعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. الرضاع لا يكون محرما الا اذا كان خمس رضعات حادث من الطفل الحولين، اما اذا كان الرضاع اقل من خمس او كان بعد ان تجاوز الطفل الحولين فهذا لا اثر له ولا يعتبر محرما. فلا بد من شرطين، احدهما ان يكون الطفل في الرضاع ما بعد ما اكمل الحولين، والشرط الثاني أن تكون الرضاعات خمسا لا أقل، لمن جاء الحاج بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين. والله سبحانه يقول: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حرمنا، ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني توفي النبي والأمر على هذا الحال، لم ينسخ ولم يغير، خمس معلومات ثابتة بشأن المرأة العدل أو الرجل العدل أو أكثر. فإذا كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس في الحولين قبل منها، فلا بد من خمس ولا بد من كونها في الحولين، ولا بد ان تكون مدعيه لذلك امراه عدل يعني ثقه، او رجل يشهد على المراه انها رعته خمسا وهو عدل ثقه. نعم. جزاكم الله خيرا.